بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل وائل محمد من الرياض يسأل عن الإيمان بقضاء الله وقدره ويقول: كيف أرضى بما قسم الله لي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين. وبعد، جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام والإيمان سأل عن الإيمان فقام الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان، وأنت قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، بأن يؤمن بقدر بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يكن، وأن الله علم أشياء قبل كونها وكتب هذا العلم قبل خلق الخلائق ب50,000 سنة، وعنده أم الكتاب، ويفعل الله ما يشاء ويثبت. فالناس سائرون على قضاء الله وقدره، هنا قدر لا إلزامي كالموت ونحو ذلك، لا ما فيها مجال، يعني هذه أمور مقطوع بها، وهناك أمور تحوزول، فإن الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت. فالمحو والإثبات في غير أشياء أساسية التي لا مفر عنها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما أدري نفس ماذا تكسب غدا، وما أدري نفس بأي أرض تموت. أؤمن بقضاء الله وقدره، وأن الله علم أشياء كما قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وأن الله كتب إن ذلك في الكتاب، وأن الله خلق، الله خلق كل شيء، وأنه شاء ما شاء الله كان، فما شاء الله كان وما لم يكن. تؤمن بهذا الإيمان قطعا، وتعلم أيضا أن الرزق مقدر لك، ولن يأتيك إلا ما قسم الله لك، وسيطلبك رزقك ولو كنت فررت منه، كما في الحديث: يطلب الإنسان رزقه كما يطلب أجله. فكما أن الأجل يطلبك، فالرزق يطلبك، ورزقك المقسوم لك لا بد أن يتم لك. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وتفاوت الناس في الأرزاق بحكمة الله. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فارض بقسم الله، خذ بالأسباب النافعة واستعملها مع الثقة بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه، وأن الله حكيم عليم فيما يقضي ويقدر. في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقول لو أني فعلت، وإذا أصيبت تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول: بالنسبة للزواج للشباب، بعضهم يقول: أنا لا أريد الزواج مخافة الفاقة ومخافة قلة العمل، فما حكم هذا الظن؟ يا أخي، هذا ظن سيء وعجز وخور. الزواج مشروع، والزواج سبب الغنى أيضا. قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. وقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله. وهؤلاء الفقراء إذا حصنوا أنفسهم بطاعة الله وحافظوا فروج عن محارم الله، قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. فالنكاح سبب الرزق، ولا تنهزم ولا تخجل، والرزق مقسوم لك، ورزق أولادك وزود عليك، ولكن المتكفل بها فإن الله يكتب كل نفس عندما يمضي على جني أربعة أشهر، يكتب ملك رزقه وأجله وسعادته وشقاوته. فالرزق أنت مكفي له، أنت خذ بالأسباب واقدم على الزواج في السكن نفسك والراحة، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. فاعلم أن ما تحمش من ديون إذا كان بحدود المعقول أن الله سيعينك على قضاء. الحديث: ثلاثة حق على الله عنهم: ذكر الشاب زوج العفاف، فمن تزوج يريد العفاف فإن الله جل وعلا يعينه على إعفاف فرجه وصيانته من السوء. وأيضا كلمة منكم لأولياء البنات بتخفيف غلاء هذه المهورة الغالية. وعلى أولياء البنات أن يقبلوا ما جاء به الزوج وأن لا تكون نظرة العامة للإسراف، إنما النظرة العامة للأخلاق والاستقامة وما جاء به كفاء، وتقام الولائم على قد الاستطاعة، فلا مغالاة ولا إثقال للناس. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر. السائل من جازان محمد مدخلي يقول: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، نرجو منكم كلمة توجهونها للذين يبالغون في طلب الفدية عن القتل والقصاص الذي للتنازل عن ذلك. الله جل وعلا حكيم عليم، جعل قتل العمد العدوان كبير من كبائر الذنوب، ورتب عليه أنواع من الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا وعيد شديد. وقال: ولا هم الذين لا يدعون مع الله إلى آخر، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذن فقتل العمد جريمة النكرة وصف عظمى في الحديث: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب حراما. يترتب عليه القصاص إن شاء أولياء المقتول أو يعفون أو يأخذ الدية، فإن أخذوا الدية وسقط القصاص عنهم عن الجاني، وإن لم يقبل الدية وجب القصاص والقواد بأن يقتل هذا مكان هذا. يقول الله جل وعلا: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، فيقتل القاتل بما بقتل أخيه المسلم، يقتل هذا القاتل بما جنى عقوبة له على إجرامه. لكن ينبغي أن ننتبه لمسألة أخرى، وهي أنه إذا وقع القتل عمدا قام أرباب القبائل القبيلة وأفرادها قاموا جميعا بجمع دية معينة لأولياء المقتول ظلموا عدوانا، ويزاحمون فيها حتى يبالغوا بها ملايين. فبعض الفدية قد تبلغ 20 مليون 30 مليون إلى أقل من ذلك، يعني مبالغ خيالية. وهذه المبالغات ربما تفتح للفجار طريق سفك الدماء وقتل الأبرياء، إذا علم أن قبيلته وإخوانه سيتحملون المصائب ويسعون في تجميع تلك الدية أقدم على الإجرام. فينبغي أن ننظر إذا جاء عند محاولة يعني منع القتل، هل هذا القاتل يعني له سوابق سيئة، له أجرام سيئة، وهل قتله على يعني قتله بأسباب واضحة أو والعياذ بالله عدوان وظن وعدوان. فلا ينبغي أن نعفو عن كل شخص، ولا ينبغي أن نتنازل عن كل شخص، لأن هذا القتل إذا تنازلنا عن المقتول عن القاتل فإنه سيسعى فسادا، وسيقتل غيره إذا علم أنه سيؤمن نفسه بهذه المبالغة السيئة. فيجب الاعتدال في تقوى الله والاعتدال في ذلك وعدم المبالغة في هذه الأمور. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا حفظكم الله يسأل ويقول: بالنسبة للزوجة، هل تلزمني الرؤية الشرعية لمن أراد أن يخطب ابنتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد الصحابة: أنظرت إليها فإنه أحرى أن يؤد بينكما. فالنظرة الشرعية جائزة ولا إشكال فيها بحضور محرمها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو سعيد اليام يقول: ما حكم من يطلب العون والمساعدة من شخص ميت بأن يقول ويدعو ويقول: اللهم ساعدني يا أخي باسمه، وهذا الشخص قد توفي قبل سنوات؟ دعاء الأموات والاستغالة بهم شرك أكبر، لأن الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا رد ادعوا الله السميع القريب المجيب. أما الأموات غائبون أرواحهم في مكان وأجسادهم في مكان ما يسمعون ما يسمعونك وما أنت بمسمع في القبور. إنما أدعو ربك واسأل كريم والله هو القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه والقائل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. فالضر فكشف الضر وجلب النفع بيد الله جل وعلا. أما الأموات فهم غائبون عنك لا يسمعونك أموات غير أحياء فتشغل نفسك بدعائهم هم لا ينفعون. وكما قال الله جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن فلندعو الله وحده ولنقصد دعاء الله وحده ولا ندعو مع الله غيره. ومن دعا غير الله في كشف الشدائد والكربات فإن هذا مشرك بالله إن لقي الله على سيئة قال عنه إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أحسن الله إليكم. عمر الأمين السوداني مقيم في المملكة يقول ما حكم الذبح لغير الله؟ الذبح عبادة. قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شريك له وقال فصل لربك وانحر. إذن فالذبح لله عبادة فصرف هذا الذبح لغير أكبر. لو قال ذبيحتي عن ولي وعن شيخ طريقة وعن سيد فلان قلنا ما يجوز. اذبح لله. قال الله جل وعلا ولا تأكلوا مما يقسم الله عليه. حتى لو سمى الله على الذبيحة وهي لقبور كان الذبيحة نجسة محرمة أكلها نجسة لا يجوز أكلها ولا انتفع بها لأن الواجب الذبح لله والذبح لغير الله شرك. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول التوسل إلى أصحاب القبور والدعاء عند القبور هل هو من قوادح الشريعة؟ نعم القبور في الأموات والاستغفار على الميت عند الرفقة فقط. إذا كما قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا الله الثبات فإنه الآن يسأل. أما إتيان دعائهم والتوسل بهم هذا الشرك لا يجوز. ويسأل سؤاله الأخير عن رقية المريض هل هناك رقية بغير قراءة القرآن الكريم والأذكار والدعوات النبوية حيث أن هناك في قريتنا بدع ما أنزل الله بها من سلطان؟ كل رقية للمريض بغير الكتاب والمسنة رسول الله فإني أخشى أن تكون باطلة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول محمد معاذ من جدة ما حكم ضرب الدفوف والطبول وبناء المساجد على القبور؟ ضرب الدفوف على القبور لماذا؟ إناس الأموات الأموات مشغولون ما هم فيه لا يدرون عنكم ولا يعلمون حالكم. وبناء المساجد على القبور من كبائر من وسائل الشرك. قال صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة حياته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حذروا ما صنعوا. وقال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد. أحسن الله إليكم. سائل آخر مصطفى محمد من جدة يقول هل يجوز الركوع لأحد مثل الوالدين؟ لا يجر الركوع لأحد حتى والدين. الانحناء والسجود والركوع لله جل وعلا فأمك تقبل يدها أو رأسها لكن لا تنحني لها. الانحناء والتعظيم الخاص بالله جل وعلا. يقول سؤاله الآخر حفظكم الله يقول أصبح من العادة المكتسبة الحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بشيء غير الله فقد كفر وأشرك. فلا يجعل إلا بالله لأن الحالف يعظم محلوف به. وأعظم كل شيء قال المؤمن هو رب العالم جل وعلا. فإذا حلفت بغيره فقد جعلت غير منزلته وحاشا وكلا. فالتعظيم لله وحده. أما الله فله أن يقسم ما شاء من خلقه لأن فيه تعظيما لشأنه وبيان لعظيم سلطانه جل وعلا. هل يدخل في ذلك الحلف بالأمانة؟ حتى لما لا يذهب بها. نعم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أنتقل إلى سائل آخر محمد يحيى مقيم يمني مقيم في المملكة يسأل عن حكم الاستعانة بالجن في معرفة المغيبات كضرب المندل وأشياء أخرى حفظكم الله. كل هذا من الكهانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل صلاة 40 يوما، وفي لفظ من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سؤاله الآخر يقول إذا ساعت إحدى الأخوات بالطلاق من زوجها لما أراه من تعسف منه وكذلك لأخطائه في العقيدة وفي الدين وأمور أخرى، هل اعتبر بعمل هذا من المنهي عنه؟ هو الحديث لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لكن إذا كنت قائلا لما سترجع فيها القاضي، لأن القاضي هو الذي ينظر المسائل هل الخلع أولى أو بقى أولى، أما أنت فلا يحق أن تدخل دع للقاضي لينظر فيها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أنتقل إلى أم محمد من تبوك تسأل تقول أنا أخاف كثيرا من المرض، فهل هذا فيه خلل في العقيدة في قلبي؟ كل نخاف يخاف من المرض. نعم، لكن خوف المرض مو خوف معناه يعني يطلع على أنفسنا، نخاف منه ونسأل العفو والعافية وإذا بتصبرنا. نعم، تقول أنا مصابة بنوع من السحر، هل يجوز لي لإحدى الأخوات أن أذهب إليها وتعالجني بطريقة لا أعرفها؟ لا يجوز، يعني أخشى أن تكون شركية. النبي نعم. صلى الله عليه وسلم قال لهم أعرضوا علي رقاكم لا البأس بالرقى ما لم تكن شركا. أثابكم الله. يسأل أبو علي من المجمع يقول ما المقصود بالتوسل وما هو التوسل بالأنبياء والصالحين؟ التوسل وسيلة أي القربة والمنفعة، والتوسل بالملائكة دعاء من دون الله أو دعاء الصالح من دون الله، يا ولي فلان أغثني، يا أيها الرجل الصالح عافني مرضي، اقضي ديني، إلى آخر ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل حفظكم الله ما علاقة الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى والاعتقاد في الغيبيات من أشخاص لا أعرف عنهم شيئا؟ الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، مدعي الغيب كهان كاذبون لا صدق عندهم، السماء حفت بالشوب ومنع الاستراق والسمع كما قال الله عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصدا وأنا لا أدري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فالواجب أن تقوى الله والحذر الكهان ومن تصديقهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة مصري مقيم في المملكة يسأل واسمه عادل يقول هل يجوز التداوي من مرض بكتابة آيات من القرآن على لوح خشبي ثم تمحى بماء يسقى به المريض؟ كتابة القرآن في الأوراق أو نحو ذلك عملها بعض السلف، وهي موجود عندنا بأن يكتب الراقي أي أدعية من الكتاب والسنة بماء الزعفران أو نحو ذلك ثم توضع في ماء ثم يشربها المريض، هذه قال بعلماء الصلاة وما لازم ما عندنا ولا شيء فيها إن شاء الله، لكن أفضل منها النفث على المريض مباشرة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل يقول أنا طالب في الجامعة اسمه عمر فهد من المجمع يقول أنا طالب في الجامعة في إحدى الكليات الشرعية وأرغب أن أكون داعية على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما هي وصيتكم يا سماحة الشيخ؟ يا أخي الدعوة إلى الله سبيل المرسلين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني، ويقول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت إذا دعوت إلى الله فإن كان عندك علم بما تدعو به فلا بد أن يكون لك علم بحكمة تدعو إليه، لأنك إذا ما كان عندك علم ربما تدعو إلى خطر من العلم حين تشعر، فلا بد أن تدعو بالعلم بالكتاب والسنة، وأن يكون عندك علم بحقيقة ما تدعو إليه، وإن قل إنما هو لا تحذر من شيء إلا وأنت عن حكم الشرع، ولا تأمر بشيء إلا وأنت عن حكمه بالشرع. فإذا أحسنت النية والقصد فخذ إذنا من وزارة الشؤون والإقامة والدعوة والإرشاد لكي تكون على بصيرة. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من المستمع عبد العزيز من الرياض، يقول متى يسقط التيمم، هل إذا وجدت الماء أم إذا بعد الصلاة؟ ما إذا حضرت الفريضة نعم. بحث عن الماء، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى، إن وجد الماء في بعد الصلاة فصلاته صحيح أشكال فيها، وإن وجدها أثناء الصلاة فالأولى إذا يكمل صلاته. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحد الصلاة يمما وصليا ثم وجد الماء فأعاد أحدهم الصلاة ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال الذي لم يعد أصبت السنة. يقول أصبت السنة دل على فضله، وأنه صلى بعذر شرعي بأمر الله له بقوله وتيممه صعيدا طيبا، فرؤيته للماء بعد الصلاة لا تؤثر عليه لكن يتوضأ مستقبل، لحديث الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته.